هذا سائل يقول: شاب فرنسي أسلم قبل سنوات ويقول: كنت أسرق بعض المحلات قبل الإسلام، أسرق الكتب والطعام، وبعد الإسلام تكلمت مع بعضهم فسامحني وبعضهم لم أكلم، فما هو الحل وكيف أكفر عن ذنوبي؟ الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، فاحمد الله على أن هداك للإسلام ونجاك من الكفر، نعمة عظيمة ومنة كبرى من منن الله عليك، فأر الله من نفسك خيرا. هذا أولا. ثانيا، كونك جئت إلى البعض وطلبت منه أن يجعلك في حل وسامحك، هذا حسن وفعل تؤجر عليه، وجزاك الله خيرا وثبتني الله وإياك على الإسلام والسنة حتى نلقى. الأمر الثالث فيما يتعلق أن البعض لم أكلمهم، إن استطعت أن تكلمهم فافعل، أو أن ترسل إليهم رسالة تطلب منهم السماح فافعل، أو ترسل مرسولا ليكلمهم فافعل، إن لم تستطع لا هذا ولا هذا ولا ذاك فلا شيء عليك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في جاهليتهم يتاجرون ببعض أنواع المحرمات، كمثل ماذا؟ مثلا المسكر أو نحو ذلك، وبعضهم قد يكون جنى مالا محرما من ربا ونحو ذلك من أنواع الأموال المحرمة اكتسابا محرما. فلما أسلموا لم يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أن يتخلصوا من تلك الأموال وتلك البقايا، دل ذلك على أن الإسلام يجب ما قبله. هذا باختصار كلام له نفيس رحمه الله مطول.